إلى ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرذين ميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالعباد. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني المشركات المعنى ذلك الأصل لكل المشركات، يعني كل من لا يؤمن بالله، كل الكفرة، حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذه عموم الآية مخصوص بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني خرج اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، يخصص عموم هذه الآية حتى يؤمن. بعد ولأمة مؤمنة خير من مشركة، يعني الأصل كانوا يعيرونهم بزواج الإماء، فزواج الإماء وبعضهم يعني وقع في بعض الصحابة كان له أمة فأراد أن يتزوجها فعيروا، قالوا يعني تزوج مشركة حرة أفضل من ذلك، فرب سبحانه وتعالى أنزل ذلك. قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ثم قال سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كما كذلك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اتفضل. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا قراءة الجمهور بفتح التاء ولا تنكحوا، نعم، يعني لا تتزوجوا، لا تنكحوا لا تتزوجوا المشركات، نعم. وقرئت في الشاذ بالضم ولا تنكحوا، ولا تنكحوا، شلون ولا تنكحوا المشركات؟ أنت عم تتزوجها مو هي عم تتزوجها، يعني كأنه معناها لما أنت تزوجتها كأنه زوجتها، كأنه زوجت من حالك من نفسك، فيعني حتى تخرج هذه القراءة، نعم. طبعا قراءة شاذة، كأن المعنى ألا المتزوج لها أنكحها من نفسه. طيب ونكح، هلا فعل نكح شو أصله؟ الجماع، يعني أصل نكح أي أصل الجماع وتناكحت الأشجار كله، يعني لقح بعضه البعض، وأصل نكح هو الجماع، يعني هو لقاء الرجل مع المرأة. ويستعمل في التزوج، يعني نكحت، منه نكحت تزوجت ولسه خطب خطوة، قال هذا تجوزا واتساعا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، نعم. الثانية لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام وفي مخالطة النكاح بين وفي مخالطة النكاح، يعني بالأيتام والنكاح في الأيتام حتى، يعني بين أن مناكحة المشركين لا تصح، نعم. فقال مقاتل يعني هي مناسبة هذه الآية لما قبلها، نعم. وقال مقاتل نزلت هذه الآية في أبي مرثد مرثدين الغنوي، وقيل في مرثد بن أبي مرثد، في يعني عم يقول تحت أبو مرثد هو ابن أبو مرثد، كلاهما أبو مرثد، وهو قال مرثد ابن أبي مرثد، هذا الظاهر. على كل حال يعني في ناس من الصحابة، نعم. واسمه كناز كناز ابن حسين الغنوي. نعم. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه. نعم. وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق. قال واسمه كناز. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه بمكة. نعم. نعم. وكانت له بمكة امرأة هذا الرجل من أصحابه يحبها في الجاهلية يقال لها عناق. عناق الحقيقة اسم السخلة الصغيرة اسمها عناق. السخلة الصغيرة اسمها عناق. ويسموا دائما لا بيسموا باسم الجمال باسم الغنم باسم يعني حاله بيسموا العرب هلا بعد بيسموا جذع جدع جدو بعد شريكنا اسمه بنته اسمها جدع جدع جدع هيك بيسموا يعني شو قدامهم بيسموا طيب حرب كذا يعني شو الواقع بيسموا فيه اي شافوا قدام عناقه تجيك مثلا عندهم سخلة شافها خلاص عناق خلاص عناق المهم مو هو كلامنا فاسمع عناق هي محبوبته اسمع عناق فجاءته فقال لها إن الإسلام فجاءته محبوا بعض جاءته بده يروح قال فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية يعني يتصل الإنسان بمرأة هكذا بدون أي شيء بدون أي علاقة بدون أي سبيل شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله هذا ما بيصير يعني الإسلام أنا بحبك لكن أحب الله وأحب ديني أكثر مما أحبك هيك عم يقول له مو بيقول بالحكي مو بيعين حكي الصحابة بالحال هيك يعني قالت فتزوجني طيب يعني أول شيء بدون يعني يعدوا ويجلسوا مع بعضهم مثل ما كانوا بالجاهلية يعني ما في شيء يعني حرام ممنوع وهلا أسأل الله العافية موت الجاهلية بيعدوا مع بعضهم وكل شيء كانوا يعني هلا الله يعفو عنا سبت وأحد يعني صار فينا مثل أوروبا هون صحيح يعني إيه بجد وشغل طويل بيجي يوم السبت والأحد بده يعطي نفسه هواها لو بجن يعني شو ما كان بده يساوي ما في شيء ممنوع هذا عادة بهائم هذا نحن لا بالشغل يعني منسرف ولا كمان بالراحة نسرف نحن ديننا دين اهدنا الصراط المستقيم هلا هيك بصراحة هلا بتلاقي شوف السبت والأحد خاصة بتلاقي كله فلتان يعني بده ياخذ راحته على قد ما فيه لا احنا في عندنا نحن مسلمون احنا دولة مسلمة مو هاللي بده اياه الانسان يعني كل ما راق له فعله فاجت بقال عنده ارادت يعني ان تعامله كما كان يتعاملان في الجاهلية الا لا هلا صار في اسلام هلا صرنا الزلم هلا كنا بهائم هلا صرنا الزلم اول انسان ياتي لي المرأة تاتي اليه يعني يشتهي ما يشتهي اي شيء ما في حارس ما في لا حارج ولا بواب مثل ما أقول ما في شيء ما في شيء يمنع أما هلا صرنا نظاميين هلا صار لنا حكم هلا الله سبحانه وتعالى صرنا معتبرين عند الله هلا أما بالأول نسأل الله العافية يعني مثلنا أي أمة يعني من غير البشر فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية قالت له طيب معنى ذلك بدنا زواج بدنا طريق مشروع قالت فتزوجني وهي بتحبه قال حتى استأذن رسول الله معنى هاي زواج خلص يعني ها يا رسول الله هاي زواج لا بدي شوف سيد النبي شو بده يقول لي هيك كان هيك المحبة مو المحبة يعني امدح سيد النبي هذه محبة هذا سيد النبي مدحته ولا ما مدحته هو عظيم عليه الصلاة والسلام بس بدك تمدح سيد النبي عليه الصلاة والسلام بحالك قبل أن تمدحه بقاله الصحابة ما نشوف يعني مدح وذاك المدح لكن فعلوا ذلك الفعل العظيم الذي سبحانه وتعالى تتنزل مرضاته ورحمته عليهم بذلك طيب قال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها ليش لأن ما زالت على شركها على كفرها لأنه كان مسلما وهي مشركة، وسيأتي في النور بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، يعني بيحكيها بشكل أوسع مفصل. الثالثة، واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال الطائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، يعني في هذه، نعم، ثم نسخ من هذه الجملة، من هذه الجملة يعني جملة نكاح المشركات، نساء الكتابيات، نساء أهل الكتاب، فأحلهن في سورة المائدة. نعم. وروي يعني هذا الكلام، يعني الذي نقله سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبه قال مالك بن أنس، نعم، وسفيان بن سعيد الثوري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، وقال قتادة وسعيد بن جبير لفظ الآية العموم في كل كافرة. لا، يعني ما بيقول بالنسخ، يعني ما بيقول بالتخصيص، تخصيص عموم الآية بسورة المائدة، لا، قال هذا لفظ الآية العموم في كل كافرة. ليش؟ لأن الكفر كله ملة واحدة، يعني اليهودي مشرك والنصراني مشرك والنصراني مشركة واليهودية مشركة، ورب قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، ورب قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واليهود عليهم غضب من الله ولعنه والعياذ بالله، رب قال قاتلهم الله أن يوفكون يسعون في الأرض فسادوا اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، معناتها كلاهما يعني النصارى واليهود يعني والعياذ بالله هم كافرة هيك، لكن لهم هل يعني كتاب أو يعني لهم الكتاب، فرب سبحانه وتعالى أمرنا ألا نقاتلهم إذا أعطوا الجزية كما قال عن يد وهم صاغرون، يعني هلا عم يعاملونا بالمثل كأنه نحن أصلنا هذا الكتاب، دفعوا أبدا جد وحرطوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم الملك فيصل، قال له شو؟ قال له بحرق الآبار كلها، شو دغري قتلوك. نعم، يلا سيدي. وقال قتادة وسعيد بن جبير لفظ الآية العموم في كل كافرة، أم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات. نعم. وبينت الخصوص الآية المائدة، وقال قتادة وسعيد بن جبير لفظ الآية، لفظ الآية لفظها العموم في كل كافرة، والمراد بها لكن الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات كما قال قبل. طيب، وهذا أحد قولي الشافعي، قولي الشافعي أيضا، وهذا أحد قولي الشافعي، أيوة، نعم. وعلى القول الأول يتناولهن العموم، نعم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم، بعض العموم، عموم الآية، نعم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، ذكره ابن حبيب، نعم، وقال ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى، وقال يعني الإمام مالك، ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى، أنه واضح يعني بالآية، لكن مستثقل مذموم، أحله الله بس يعني المؤمن أفضل، يعني إجي واحد ألا بيحكي لنا. يلا. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة، بالعكس يعني هي الناسخة، والتي في المائدة هي المنسوخة، نعم، حرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية، لذلك كانت يعني حلال الكتابيات، اجت آية البقرة أسختها، بس هذا خلاف الظاهر، آخر من آخر ما نزل بالقرآن هي سورة المائدة، والمتأخر هو ينسخ المتقدم. نعم. قال النحاس ومن الحجة لقائل هذا، يعني أنها منسوخة، أن المائدة منسوخة وليست ناسخة، مما صح هذا ومن الحجة لقائد هذا مما صح سنده. أيوة. ما حدثناه محمد بن زبان قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا قال أخبر النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين. ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. أيوة. في أكثر من هذا، تقول عن رب عيسى هذا كفر. نعم. قال النحاس وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة. نعم. لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم أسماء وطلحة. يعني أخ أقوى من ما قال. نعم. وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة. نعم. ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه. وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة. أيوة. لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول. نعم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا حجة فيه، لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا. نعم. فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف. نعم. ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تأول تؤول عليه. هيك نقله، هو توقف ما تكلم بها الكلام، لكن يعني وجد آية تحل وآية تحرم فتوقف فقالوا عنه هذا الكلام. طيب. وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل، يعني بما يتأول على إنسان. نعم. فذكر ابن عطية قال وقال ابن عباس، يعني قال ابن عطية مما ذكره في تفسيره، وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات. آه. وكل من حرم من على غير الإسلام حرم، فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في المائدة. آه. وينظر إلى هذا قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ، يعني ماذا قال؟ ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة، يعني هذا قول سيدنا ابن عمر، يعني يؤيد هذا. نعم. وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين، وقال نطلق يا أمير المؤمنين ولا سيدنا عمر. شوف سيدنا عمر قال فرق بين طلحة ابن عبيد الله وحذيفة من مشاهير الصحابة، هو الذي فرق بينهم وقال نطلق يا أمير المؤمنين، يعني رآهما متزوجين بكتابيتين، قالوا له طيب انطلقها. شوف شو قال، وقال نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، لا يعني كل شيء إلا زعلك لا تغضب. فقال طبعا يعني يمتثلان أمره لأنه يأمر بأمر الله، يعني الإنسان إذا بده أمره ينفذ يحكم بأمر الله، هل يعصيك عندها يعصي الله. كنت بالشام في المنبر من قديم، يعني هذا الكلام جامع الحسن من أكبر شخصيات دمشق يعني وأغناها جامع الحسن، كل واحد نافخ في كرشي أو نافخ نفسه يعني بعضهم، فقال له استووا، تلاقي بعضهم شلون هيك يعني خلاص يقول استووا يعني مثل رفع هذا، قال له استوي انت قدم انت أخر، يعني يأمرون وينهون يعني. بعدين ما تلهم أنا عندما أتكلم أنا مثل هالميكروفون سمعاني هل عم يقول استوي واتصل رسول الله. فعندما لم تمتثل تتأبى على رسول الله. أنت مو علي سمعان اللي ما بيتمتثل معناته هو يتأبى عن أمر رسول الله. مو أنا عم لكم استووا، أنا مثل الميكروفون ما قالي شيء. أنا وقفت موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمركم بأمر رسول الله. لذلك اللي بيمتثل هو يمتثل أمر رسول الله، اللي يعصي معناته يعصي أمر رسول الله. خلاص يعني، وهيك الأصل بالإنسان. أما تجيب أشياء من جيبتك لا والله ما بنبض، هالعملة ما بنبض، بدنا عملة معترف عليها يعني. بدنا شيء نزل من السماء، لحنا سماويين، لحنا كبار، هيك هيك الأصل. أما هلا من جيته وشو بدي أحكي يعني، أسأل الله العافية، ومن شهوته ومن ومن ومن يعني عم يحكمونا بهذا. أما بالأول كنا عايزة، كنا ما بنقبل إلا حكم الله. هلا حكم أي يعني أي إنسان بيحكم علينا فيه. نعم. ولكن أفرق بينكما صغرة قمعة، هيك يعني صغرة يعني غصبا عنكم اثنين يعني. شوف صغرة قمعة يعني الدليل يعني أفرق بينكما. شو تطلع ليش هو صحيح نكاح منها أنت خلص بعض هذا بعض خلص تركها أصل النكاح يعني. فالحكم على شيء فرع عن تصورهم، الذي يطلق معناته أنت نكاحك صحيح، لذلك ما في نكاح. وفرق بينكما صغرة قمعة. طيب يعني سيدنا عمر بيخوف يعني، وهن الصحابي بيخوفوا كمان يعني رجال يعني. ما قال لهم كيف بكم إذا عوججتم، قالوا قومناك بسيوفنا يعني. ولو كنت عمر يعني ما مسكت لك، هيك الأصل يعني. أما قال لي خلاص يعني مثل الغنم، شو وين أي حوش بتحطنا بيمشي الحال، وشو ما طعميتنا ماشي، المهم طعمينا وانتهيت الأصل. لا، فشو سيدنا عمر قال له وفرق بينكما، شايفين يعني مين هو عمر يعني، بيفدوا بأرواحهم يعني كانوا. نعم. وقال لهم هذا الكلام، ولمن قال لهم ملؤه الشفقة والرحمة وبيحبهم يمكن مثل أولاده يعني، قال لهم هالكلام بس كأنهم أولاده يعني أو إخواته. نعم. قال ابن عطية وهذا لا يستند جيدا، يعني معناته أسناده ما قوي يعني، وعندها لا يعتمد عليه يعني. صح ذكر، لكن نشوف إسناد هذه القصة ما هو إسناده. قال إسنادها ليس بجيد. نعم. وأسند منه يعني أصح منه، سنده أصح منه، أن عمر رضي الله عنه أراد التفريق بينهما. نعم. فقال له حذيفة رضي الله عنه أتزعم يعني مو سكتوا ناقشوا يعني، أتزعم أنها حرام يعني، أتزعم تقول، مو دائما تزعم يعني، هي مطية الكذب مثل ما قالوا، زعموا مطية الكذب، مو دائما زعم مثل قال أحيانا، أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين. فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني شوف سيدنا عمر، ولكني أخاف أن تتعاطوا يعني تتصلوا المومسات منهن. وروي عن ابن عباس نحو هذا يعني، بخاف يعني يعني الجيدة المعروفة يعني النزيهة يعني هي حلال نكاحها، لكن أحيانا الإنسان ربما يرى منهن من كان يعجبه جمالها أو أو أو أو، وتكون هي والعياذ بالله لا ترد يد لامس، فيصل إليها ويقول باسم أنه هي كتابية، لأنهن لا يمنعهن ربما شيء يعني، لأنه غير مسلمات، لذلك جعله من باب سد ذريعة. نعم. ولكني أخاف أن تعاطوا يعني تتعاطوا المومسات منهن. نعم. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودليلها جواز نكاح الكتابيات. نعم. ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس. نعم. وقال في آخر كلامه ولا يصح. يعني ومن ذكر عن عمر ومن ذكر يعني ذكروا جواز نكاح الكتابيات. نعم. وقال في آخر كلامه ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. أن الآية نص. نعم. يعني بالمائدة. نعم. قال بعض العلماء وأما الآيتان فلا تعارض بينهما، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. شو ربي قال؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. يعني فرق بينهما بينهن أو بينهم. نعم. بينهم. وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الذين كفروا بشرب قال كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لكن فرق. أول شيء لفظة الكفر شملتهما من، هذا بيان اسمه من بيانية للذين كفروا، من هدول أهل الكتاب والمشركين. طيب ففرق بينهم في اللفظ، لكن فرق بينهم. نعم. وظاهر العطف يقتضي مثل ما قالوا، العطف يقتضي المغايرة. إجا زيد وعمر، هاي طاولة ومثلا وكاسي، معناته هذا غير هذا. طيب هذا الحجاج خطب مرة قال إنا لله محمد ومحمد في يوم، يعني مثله اثنين يعني قريبين كل واحد اسمه محمد، قال إنا لله محمد ومحمد في يوم. ليش قالوا؟ ليش قال محمد ما قال محمدا؟ يعني هذا غير هذا، هذا غير هذا يعني. طيب فالعطف يقتضي المغايرة. وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص. نعم. وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعد قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات نص. نعم. نص يعني العموم ليس نص للمشركات. أما قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعد قوله والمحصنات من المؤمنات، هذا نص يعني ما يحتمل التأويل. طيب فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. نعم. فإن قيل أراد الله أراد بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا، ممكن يقول يعني لقائل أن يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني إذا أسلمنا. إذا أسلمنا إيش قال؟ قال هذا ما يقال يعني إيه؟ كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. نعم. وقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة. نعم. قيل له هذا خلاف نص الآية في قوله، يعني أنت تخالف بهذه الدعوة تخالف نص الآية، ما وجه المخالفة؟ نعم. في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وخلاف ما قاله الجمهور، فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين، هذا منصوب. لأنه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص ما بقى اسمهم يعني أهل الكتاب يعني. نعم. فإن قالوا فقد قال الله تعالى أولئك يدعون إلى النار، فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. نعم. والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأن المشرك يدعو إلى النار. يعني جواب يعني بيان يعني ليش رب سبحانه وتعالى حرم علينا نكاح المشركة، شو بيصير؟ يعني هي تدعوك بحالها إلى النار. قال ولا فقال فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. قال والجواب أن ذلك علة لقوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ما ولا تنكح المشركات لأنهن يدعوننا إلى النار. نعم. وهذه العلة مضطردة في جميع السكان. نعم. فالمسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين. نعم. الرابعة، وأما نكاح أهل الكتاب إذا كان حربا فلا يحل. وأما نكاحها اللي أعطانا بدي أعطينا حكم. قال وأما نكاح أهل الكتاب، مع أنهن أهل كتابيات، إذا كانوا حربا فلا يحل. نعم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا يحل، وتلا قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا قوله صابرون. قال المحدث حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. قال سؤال المحدث منه المحدث مراد الحكم ابن عتيبة، يظهر مشهور بقوله أنه المحدث حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، يعني هذا الحكم. نعم. وكره مالك تزوج الحربيات. نعم. التي ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير. نعم. الخامسة، قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة. يعني هذاك الكلام يعني مو متفق عليه، نكاح أهل الكتاب إن كنا إذا كانوا حربا. نعم. الخامسة، قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة، إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة. نعم. وإن كانت وإن كانت المشركة يعني ذات الحسب والمال، أبوها فلان وفلان وفلان، يعني أبوها رئيس وزراء وأبوها وزير وأبوها الله يرحم سيدنا يحرق أبوها. نعم معك إلى هذا يحرق أبوها بين ولد بده حرق إذا كان يستحق الحق، ما يستحق بارك الله به، أما يستحق نعم الله يحرقه. نعم. ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك، هذا قول الطبري وغيره. نعم. ولأمة مؤمنة، الخامسة ولأمة مؤمنة، إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة ولو كانت ذات الحسب والمال. ولو أعجبتكم في الحسن وغير ذلك. طيب، ونزلت يعني هذه الآية في خنساء وليدة سوداء، يعني أما سوداء. نعم. كانت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال لها حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى مع السوادك وذلك. يعني كانت مملوكة لسيدنا حذيفة، وأصل وليدة يعني وليدة يعني من أما من شيء يعني المهم أما كانت أما. نعم. فقال لها حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، يعني لا لك حلو، لا لونك حلو ولا شكلك حلو، يعني في السود بالسود أو في أشكال جميلة بالسود. نعم. وأنزل الله لا هيك ولا هيك يعني. وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه. نعم. فاعتقها حذيفة وتزوجها. لمن يعني لمن الله اعتقها، أي والله بتستحق يتزوجها. شوف يعني شوف لا جميلة وسودة. أعتقها وتزوجها، يعني إنساني الله بيذكرها، هي معادية، هي معناتها هي معادية أبدا. نعم. يعني شفايت بعد لا تكونها طبعا لك إذا أما مبسي يملك بملك اليمين. نعم. وقال السدي نزلت في عهد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء فلقمت. يعني الأمة مطلقة لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بشروط. نعم. وقال السدي نزلت في عهد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم. مرة لطمها مرة طلع خلقه ورجل يعني سيدنا عبد الله بن رواحة مو إنسان عادي يعني وبطل وكذا يعني شلون أنا يعني والقوي كثير بيتألم إذا ضرب الضعيف خاصة مثل سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يضرب شلون هيك أنا ضربه شوف يعني شلون ربي أرحم بالناس من أنفسهم. هلا أبوه ما بيقدر يحكي أخوه ما بيقدر يحكي مين ما أحد يستطيع أما من كان مؤمن الوازع كان ذاتي لذلك الدين هو الحقيقة الذي يرحم الجميع. قال فلطمها في غضب ثم ندم. شو اللي ندمه هذا لا يجوز. ما هيك سيدنا النبي اللهم صل عليه رأى أبا مسعود ابن مسعود يضرب عبدا له فقال فسمعت من خلفي رجلا يقول اعلم يا هذا أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. فقال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيش بدي أكفر فما كان مني إلا أن أعتقده خلاص هيك يعني هذا ديننا يعني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما هي يا عبد الله احكي لي عنها شو صفتها. قال تصوم. نعم قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. هذا يقول لدول اللي بيحكوه يعني يقول عنا نواصب يقولوا عنا غير أو دول السلفية اللي بيقولوا كمان يعني وتشهد الشهادتين. خلاص شهد الشهادتين الله ما هيسألك سبحانه وتعالى عن أمور يعني عنا يعني أنه الله سبحانه وتعالى بيسألنا أنا وين أنا بيسألنا وين أنا وين أنا الله ما بيسألنا خلاص تشهد الشهادتين انتهت القصة. والأصل للإنسان خلاص نقبل شهادته وقد عصموا مني دماءهم وأموالهم أما نقول نصلي وكله لا هدول لا والعياذ بالله. قال ها شوف قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مؤمنة. سيدنا النبي قال هذه مؤمنة. فقال ابن رواحة لا أعتقنها ولا أتزوجنها أكد يعني. ففعل كان غضبان قال معقول نزوجها حاجة لك ما هيك قدام سيدنا والله كان هيك يعني حالي يعني لا بيحكوا فعالين الصحابي الله يرضى عنه. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين. شو سمعتوا شفتوا عبد الله بن رواحة نكح أمة وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم فنزلت الآية يعني ربي دافع عن الإيماء. شوف ربي سبحانه وتعالى لذلك هو أرحم الراحمين دافع عن الإيماء وتكلم في الإيماء وبالسود خصوصي وما ذكر قال له للطلاب هذا كنت في المعهد قال له ما في صحابي ذكر باسمه بكل القرآن إلا واحد وهو أسود. أسود سيدنا زيد ولا صحابي الله ذكر إلا سيدنا زيد. شوفوا زي القرآن يعني شوف هي تلاقي بفرش ومسطو لأنه بيتعقدوا كتير من يعني قضية سواء بتلاقي هيك يعني كده عم نقرأ تفسير النسفي كنا مر يعني بتفسير النسفي إنه قابيل من أتى الهابيل أسود لونه ومنه كان السود. يا لطيف شو حامل هذا أستاذ أنتم تدرسوننا هذا الكتاب ينبغي أن تلك صحيح كفى المرأة من ولدان أن تعد معه هذا يعني إسرائيلي هذا مو صحيح خلاص إيمو بس نكب الكتاب كله مشان هالخلطة ما بيصير أبدا يعني إيه بقى أنا كل ما صارت مناسبة إيه بجيب لهم قال له لك العين بيضة شو رأيك العين تكون بيضة شو هاللي بيجمل العين وشو العين يعني إنسان العين هو السواد يا سلام المسك شو يعني؟ هو الأسود هذا. ولو كان هيك فكر كله أبيض ما حلو. ايه انبسطوا كثير. وفعلا يعني ما في تفريق يعني إلا بالتقوى. نعم. وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم. نعم. فنزلت الآية. نعم. الثالثة: اختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب، فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب. نعم. فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. نعم. وقال أشهب: في كتاب محمد في من أسلم وتحته امرأة أمة كتابية إنه لا يفرق بينهما. في من أسلم وتحته أمة كتابية إنه لا يفرق بينهما، يعني هي مالكية المسألة. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماء أهل الكتاب. نعم. قال في العربي: درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي في مدينة السلام، قال: احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقول الله تعالى: والأمة مؤمنة خير من مشركة. ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خير الله تعالى بينهما. نعم. لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع. ما بيخود هذا، بس هذا أحسن له. نعم. ولا بين متضادين. نعم. والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أصحاب الجنة يا سلام خير مستقرا وأحسن مقيلا، وهم ضدين. وقال عمر في رسالته إلى أبي موسى: نعم، الرجوع إلى الحق خير من أفضل. لكن بس هذا الكلام يعني في نظر، يعني هذا خير، هل يقول أفعل تفضيل على غير بابه؟ خير يعني هو الخير، هو الأخير، يعني مو هذاك اثنين فيهم خير. هذا مثل من نقول الله أكبر غيره كبير، لا، الله هو الكبير، هو وحده الكبير. يقول أفعل تفضيل على غير بابه. نعم. نعم. جواب آخر: قوله تعالى: ولأمة لم يرد به الرق الممنوح. أيوة. وإنما أراد به الآدمية. والله هيك الظاهر. نعم. والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه. نعم. قال المقاضي بالبصرة أبو العباس الجرداني. السابعة: واختلفوا في نكاح المجوس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدوات الاستفهام والجواب: الهمزة وهل، يعني في معنى الجواب هذا معنى من المعاني، والاستفهام معنى من المعاني. لما بدي استفهم على منا شو بدي إلا شو بدي أقول. ففي عنا باللغة العربية كل لغة كلمات تحمل هالمعنى، أنه شو قال العلماء؟ الألفاظ قوالب للمعاني، علب يعني بتحط المعنى بقلبنا والنية لحاله ما بنحمل. فهلا عم يقولونا أنه أدوات الاستفهام وأدوات شو كمان الجواب، يعني فهمت شو بدك تقول. نحن ما بنتحرك حركة أو نشم بعض مشان أو مثل يعني مثل يعني المخلوقات الثانية بيفهموا على بعض. القطة ما بتحكي مع القطة، بس ما في ألفاظ. أما نحن الله أكرمنا بالنطق، نحن في ألفاظ. لذلك الأصل بالإنسان ما يشير إشارة لا يحكي بلسانه، هيك الأصل. خلاص هاي يعني تأكيد، بس احكي خلي لسانك أسرع من حرفك، هيك الأصل. نعم. يلا. همزة وهل الأمثلة. الهمزة وهل. نعم. الأمثلة. أطلع الشمس. الآن الاستفهام الهمزة وهل. إيه؟ هل طلعت الشمس؟ هل طلعت الشمس. أعاد الرسول. هل عاد الرسول؟ أيذوب الحديد في النار؟ هل يذوب الحديد في النار؟ أعلي مسافر أم حسن؟ هل علي مسافر؟ أراكبا جئت أم ماشية؟ هل جئت راكبا؟ أصباحا حضرت أم مساء؟ هل حضرت صباحا؟ إذا تأملت الجمل في الأمثلة المتقدمة وجدت المتكلم في كل منها يستفهم عن أمر لم يعرف ويطلب من السامع أن يعلمه به. والذي أفاد الاستفهام في جمل القسم الأول هو الهمزة، والذي أفاده في جمل القسم الثاني هو هل، ولذلك يسمى كل من الهمزة وهل أداة استفهام. أداة استفهام. ولكن ألا يوجد فرق بين الاستفهام بالهمزة والاستفهام بهل؟ بلى، فإنك إذا تأملت أمثلة القسم الأول حيث أداة الاستفهام هي الهمزة وجدت المتكلم تارة يجهل مضمون الجملة فهو يستفهم عنه ويطلب العلم به كما في الأمثلة الثلاثة الأولى، وتارة يعرف شو هي أطلعت الشمس أعاد أطلعت الشمس أعاد الرسول يذوب الحديد في النار. أيوه. شو فهو يستفهم عنه ويطلب العلم به كما